الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى أيها الإخوة أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوته عز وجل، نذكره سبحانه وتعالى ونتذاكر نعمه، ومنها نعمة الأخوة. وأما بنعمة ربك فحدث. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا وإياكم من الإخوة في الله المتآخين في سبيل الله، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، كما سمعنا في الآيات الكريمة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، لا بأي شيء آخر، فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة، لا يوجد لا في دين من الأديان ولا مذهب من المذاهب ولا مكان من الأمكنة شيء اسمه الأخوة التي هي بهذا الطعم إلا في الإسلام، لا يمكن أن يوجد مطلقا، لأن هذا الشعور، شعور الأخوة في الله، التآخي في الله، نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا المسلمون، لا يشعر بها إلا الذين جعلهم الله إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمجتمع الإسلامي يقوم على دعامتين أساسيتين: الإيمان والأخوة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا يمكن أن يقوم المجتمع الإسلامي قياما صحيحا على سوقه كما أمر الله إلا بهاتين الدعامتين الأساسيتين: الإيمان والأخوة. ولذلك أمر الله بالتآخي، وعقد من عنده عز وجل عقد الأخوة بين المؤمنين. الله عز وجل هو الذي عقد عقد الأخوة، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. هذه إنما من فوائدها حصر الخبر في المبتدأ، أو المبتدأ في الخبر: إنما المؤمنون إخوة، ليس المؤمنون إلا إخوة. من عظم الأخوة أن الله جعلها هي الوصف الأكمل للمؤمنين. إنما المؤمنون، المؤمنون عبارة عن إيش؟ عن أي شيء؟ عن إخوة. إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. فالإخوة، فالأخوة إذن تنبثق من التقوى ومن الإسلام. ما هو أساس الأخوة؟ الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بحبل الله عز وجل، بمنهج الله عز وجل، بطريق الله تعالى. والأخوة أيها الإخوة هي عبادة. لابد أن نعرف أن الأخوة هي إيش؟ عبادة، من العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. الأخوة عبادة نتقرب إلى الله بها مثل ما نتقرب إليه بالصلاة، مثل ما نتقرب إليه بالصيام، مثل ما نتقرب إليه بالحج، بالدعاء، بالتوكل. الأخوة هي عبادة من العبادات الجليلة التي رتب الله تعالى عليها فضلا عظيما منه عز وجل، وهي نعمة أيها الإخوة، نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة لا يحس بها إلا من توافرت فيه شروط الأخوة. وإلا فأقول لكم بصراحة أن كثيرا من الناس اليوم تجد يقول: فلان من أعز أصدقائي، أو هذا فلان صديق عزيز، أو هذا فلان كنت أنا معه من السنة الفلانية، أو من المرحلة الابتدائية، أو كنا معا في حارة واحدة، كنا نلعب معا صغار، هذا فلان من أعز أصدقائي. هذا الكلام أيها الإخوة لا يعني مطلقا أن هذا أن هذين الرجلين متأخيان في الله، لا يعني. قد تكون العلاقة بينهما هي علاقة تجاذب وتقارب وتوافق نفسي فقط، اثنين يرتاحوا لبعض فقط. أما الأخوة في الله فهي مسألة أعلى من ذلك بكثير، مراتب وصفات لا يحس بها إلا من عرفها وذاق طعمها. ومن الأدلة على أن الأخوة في الله عز وجل لها فضل عظيم وأجر جسيم يدلك على خطورتها وعلى عظمها ومنزلتها العالية آيات وأحاديث. الله عز وجل ماذا وصف أهل الجنة؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إيش؟ إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، إذا دخل أهل الجنة الجنة لا يزال في صدورهم بعض الأشياء العالقة من الدنيا، فإذا دخلوا الجنة نزع الله تعالى من صدورهم الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فصارت صفتهم إخوانا أخوة نقية ما فيها شائبة واحدة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن شروط الإيمان أن يحب المرء أخاه المسلم، أن يحب المرء المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. إذا صارت هذه القضية فإن الله تعالى يظل هذين المتحابين تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث الأخير الذي ذكرته الآن يوضح معنى الكلام الذي قلته قبل قليل، أن الأخوة في الله مرتبة عالية ولها شروط كثيرة. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما هو أي اثنين يظلهم الله في ظله، لا، ليس أي اثنين من المسلمين يظلهم الله في ظله، بهذه تحت بند الأخوة لا بد أن تكون الأخوة كما فسرها صلى الله عليه وسلم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع من أجل الله وعلى منهج الله والطريقة التي ارتضاها الله عز وجل، وتفرق على نفس الشيء. ما تغيرت القضية بالمجلس، لما جلسوا ما تغيروا، تفرقوا على مثل ما جلسوا عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه، سواء كان في المجلس مجالس متفرقة أو كان في الدنيا عموما. اجتمع عليه وفرق الموت بينهما وهما ما زالا على نفس العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم. اجتمع عليه. أيها الإخوة، نحن أحيانا لا ندقق في العبارات، لا ندقق في الآيات والأحاديث، لكنك لو دققت تجد أشياء توضح لك لماذا القضية عظيمة. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما هم أي اثنين يستظلوا بظل العرش؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين، الحديث الحسن في صحيح الجامع، ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده، ويأخذ بيده، لا يأخذ بيده إلا لله، هذا هو الشرط، لا يأخذ بيده إلا لله، فلا يفترقان حتى يغفر لهما. الآن نحن نتلاقى كثيرا، كثيرا ما نتلاقى، وكثيرا ما يسلم بعضنا على بعض، لكن هل توافرت الشروط التي تجعل هذا الالتقاء ينتهي بالمغفرة، مغفرة الذنوب لكلا الطرفين؟ ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده، لا يأخذ بيده إلا لله. لماذا نركز على هذا المفهوم؟ لأن الالتقاءات التي تحدث الآن بين الناس أيها الإخوة ليست لله ولا في الله، وإنما هي من أجل عرض من الدنيا زائل. الآن الناس يتلاقون فيسلم الواحد على الثاني ويأخذ بيده ويصافحه، لكن إذا نظرت في الحقيقة لماذا يصافحه ولماذا يسلم عليه ولماذا يأخذ بيده، تجد أنه يأخذ الغرض من وراء هذا كله مصلحة دنيوية. الآن الناس يلتقون لكن الالتقاءات على الماديات الفانية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، التقاءات على الماديات الفانية. فلذلك لا يحس الواحد من هؤلاء طعما مطلقا، ما في حلاوة للالتقاء، لأن القضية فيها مصلحة، مسألة مصالح. فإذا كانت مسألة مصالح كيف، ولذلك تجد الواحد يسلم على الثاني ويقابل ويبتسم في وجهه ويرحب به ويكيل له ألفاظ الثناء والمديح، فإذا انصرف وتفرق نزل فيه سبا وشتما وغيبة. ليه؟ من الأسباب أن أصل الالتقاء فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد. أصل الالتقاء فاسد، التقى على الدنيا. طبيعي عندما يفترق أنهم يفترقون على أشياء كثيرة من البغضاء والشحناء، وهذه الابتسامات الظاهرة والمودة الظاهرة هي من أجل متاع دنيوي. لذلك لا يمكن لهؤلاء الناس أبدا أن يرتاحوا أبدا لهذه العلاقة التي تنشأ بينهما. والحب في الله، الأخوة في الله عميقة جدا جدا إلى أبعد ما يتصور الإنسان المسلم، وهي عبارة عن محبة متزايدة يدفعها إلى التزايد. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. انظروا أيها الإخوة، محاسن الدين الإسلامي، محاسن الإسلام عظيمة جدا، أحيانا ما نتصور، نتكلم الإسلام أحسن والإسلام أفضل والإسلام، لكن فسر كلامك كيف الإسلام أحسن لا تجد تفاسير. لكن عندما ندقق في بعض الآيات والأحاديث: إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، معناها المحبة في الازدياد، وكل ما حبيت أخاك أكثر كلما ازددت تقربا عند الله وفضلا عند الله أكثر. فمعنى ذلك أن الأفراد بالمجتمع المسلم متلاصقين في غاية التلاصق، ويحب بعضهم بعضا حبا جما، هكذا يريد الله من المسلمين. ولذلك المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك، لا يمكن أن تتخلله الشائعات، ولا أن تتخلله الأشياء المغرضة، ولا أن تتخلله وشايات الأعداء ومخططاتهم، لأنه إذا كان الأفراد في تلاحم فمن أين ينفذ الشر؟ كيف؟ لا يمكن. طيب، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا الأجر العظيم للمحبة في الله والأخوة في الله وبعض بنودها، يقول عليه الصلاة والسلام: حقت محبتي للمتحابين في، هذه عن الله عز وجل، حديث قدسي، حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. الصلة زيارة، رسالة بالهاتف، المتواصلين في. وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في سبيل الله، وحقت محبتي للمتباذلين في. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: المتحابون في الله، أو في لفظ آخر في الله عز وجل، يعني على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. هذا يبين إيش؟ يبين عظم المحبة وفضل المحبة ومنزلة المتحابين في الله عند الله عز وجل، يكونون في منابر من نور، منابر مرتفعة من نور، يغبطهم على هذا المكان النبيون والصديقون والشهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. الإخوان أيها الإخوة سلعة غالية جدا، لا يمكن أن تجد لها بديلا ولو بذلت أعلى الأسعار. إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء. وفعلا لا يمكن أن تجد شيئا، لا يمكن أن تجد سعرا في الدنيا ولا عرضا من الدنيا يواجي ويساوي أخ واحد لك في الله تتآخى أنت وإياه بصدق على منهج الله عز وجل. لا يمكن، لا شيء يعدلهم من الأشياء. يعني نأخذ حالة من الحالات التي تبين لنا أهمية الإخوة في الله. المرء أيها الإخوة قليل بنفسه، واحد قليل بنفسه كثير بإخوانه. الواحد منا لوحده لا يقوى على مواجهة الحياة وظروف الحياة ومشاكل الحياة والعقبات التي تكون في طريقه مطلقا لوحده، لا يمكن. المشاكل كثيرة جدا، الهموم عظيمة، والمهمات صعبة. أنت الآن أيها المسلم مكلف بمهمات وستواجهك عقبات أثناء الطريق. إذا ما كنت في وسط إخوة في الله عز وجل ستذوب شخصيتك في هذه الحياة الدنيا الثانية، ستذوب شخصيتك وستنهال عليك المصائب من كل جانب ولا من معين. وتظهر أهمية الأخوة بالله في الله بجلاء كبير عندما يكون المسلمون في حالة ضعف واضطهاد، وعندما يكون الإسلام متأخرا في نفوس الناس، وعندما ينحسر المد الإسلام في العالم ويحس المسلمون بالغربة. عند ذلك تنبو وتنبض، تنبع من هنا تنبع أهمية الأخوة في الله. أيها الإخوة، إنما يمر بالمسلمين اليوم من ظروف كالليل الحالك وكالظلمة الشديدة في خضم هذه الجاهليات العاتية التي تصدم المسلمين من كل جانب، يحتاج الفرد المسلم إلى تقوية نفسه وإلى إيجاد شيء يرتكز إليه عندما يواجه هذه المصاعب والتحديات. تحديات كثيرة تواجه المسلمين اليوم. لو لم تكن هناك أخوة في الله تثبت هذا المسلم على الدين الذي يتزلزل بفعل العواصف التي تأتي من أعداء الإسلام، لو لم يكن هناك أخوة في الله تثبت هذا المسلم وتعينه وتسري عنه، لأن المسلمين الآن يعيشون في غربة. إذا ما كان هناك أخوة تسهل عليك هذه المصائب وتزيل عنك هذه الوحشة التي تجدها في قلبك، فكيف يكون لك الاستمرارية في السير في هذا الطريق؟ من هنا كانت الأخوة في الله مهمة جدا، مهمة جدا في طلب العلم، مهمة جدا في الدعوة إلى الله، مهمة جدا في تربية النفس، مهمة جدا إذا نزلت بك مصائب، مهمة جدا إذا واجهتك عقوبة، إذا واجهتك عقبة. إذا فكر الإنسان أيها الإخوة في مواجهة العالم وأعداء الإسلام لوحده يحس أنه لا شيء. ماذا يمكن أن يفعل لكي يغير الواقع؟ صح ولا لا؟ ماذا يمكن أن يفعل بمفرده؟ ولا شيء. عندما يفكر منطلقا من إخوانه يحس بأن هناك قوة كبيرة جدا تدفعه إلى الأمام وتقوي هذه النفسية حتى تجعلها على مستوى التحديات، فتقاوم هذه التيارات وتشق طريقها بقوة، هذه النفسية التي تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبدونها، بدون الأخوة في الله، يشعر الإنسان بالإحباط ويشعر باليأس ويفقد الأمل في تغيير الواقع. وإذا أخذنا نموذجا من النماذج التي كانت عليها حياة السلف في باب الأخوة في الله، كيف كانت مجتمعاتهم، كيف كانت جماعاتهم، كيف كانت بيئاتهم، كيف كانت مجالسهم العلمية، فاستمع معي لما يقوله الإمام أبو حازم الأعرج رحمه الله تعالى: لقد رأيتنا عند زيد بن أسلم، زيد بن أسلم من العلماء، لقد رأيتنا عند زيد بن أسلم 40 فقيها أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه هذا الفقيه متماريين، ما حصلنا اثنين يتماروا ويتجادلوا مع بعض، ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. هكذا كانت مجالس السلف، هذا هو العموم الشائع، لا يعني أنه لم تكن هناك مشاكل ولا أمراض، لكن هكذا كانت مجالسهم، 40 على قلب رجل واحد، ما في مشاكل بينهم. الآن أيها الأخوة، نحن نتكلم عن الأخوة، والأخوة لها واجبات كثيرة، التعداد الواجبات قد يكون أكثركم على اطلاع بمعظمها، فتعداد الواجبات قد يأخذ منا وقتا نحتاجه في عرض مشاكل أخرى، لكن عندما نتكلم عن الأخوة والأخوة والأخوة وحلاوة الأخوة وواجبات الأخوة، يجب أيها الإخوة كما أمر الله عز وجل، إن الله ذم ناسا من المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يجب أن نرتفع من مستوى الكلام والنظريات، لأن الكلام حول الأخوة قد يكون سهلا وجميلا ومستساغا، وعندما تقرأ تنبسط من الكلام، تقرأ في بعض الكتب والقصص التي تسمع عن بعض السلف، واحد راح فوجد أخوه بالله ما هو موجود، فسأل الجارية أين ذهب، قالت غير موجود، فشاهد هنا يعني قال دلوني على مكان المال، فدلته الجارية فأخذ ما يحتاج إليه وانصرف، فلما رجع الأخ المسلم وعرف ما فعل أخوه وأنه أخذ المال الذي يحتاجه ولم يشعر بأي حرج، قال للجارية: إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله، وراح فتش المال فوجدوا فعلا، فعتقت الجارية. هذا الكلام جميل جدا وقصص ممتازة، لكن القضية الارتفاع من مستوى الكلام والنظريات إلى مستوى الواقع العملي والأفعال، هنا النقطة، ليست النقطة في وصف الأخوة والإسهاب في عرض المبادئ النظرية، المهم الآن ما هو التطبيق. لذلك عندما ذكرنا في عنوان المحاضرة الأخوة في الله بين المفهوم الإسلامي، لأن بعض الناس يعرفون المفهوم الإسلامي، والواقع الحاضر والتطبيق الحاضر الذي يحدث الآن، المفهوم قد يكون واضح لا إشكال فيه، لكن التطبيق كيف نطبق الآن؟ هنا لابد أن نقف، لكن لا بأس أن نستعرض وإياكم بعض الأحاديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تبين يعني بعض سمات وصفات الأخوة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. هذا الحديث الحسن الذي رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، اللي ينفع أكثر يحب الله أكثر، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مثله أو تكشف عنه كربة، واقع في مشكلة فتزيلها عنه، أو تقضي عنه دينا. هذا الأخ عليه ديون وعليه نقود، تزوج مثلا وعليه نقود ديون، احتاج في حاجة معينة، صار له حاجة في السيارة، تصريحات، أشياء، يبني بيت كذا، صار عليه دين، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. أحيانا قد يجوع المسلم، قد يجد الطعام أو لا يجد الطعام، المهم أن يكون في مناسبة أو يكون في وضع جائع، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في مع أخي المسلم في حاجة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. المسجد النبوي الصلاة فيه بكم صلاة؟ ها؟ 1000 أو في بعض الروايات 500. طيب، واحد الآن يعتكف شهر في المسجد النبوي، كم صلاة يصلي؟ 150 صلاة تقريبا. الاعتكاف ليس فيه صلاة فقط، 150 صلاة فيه تسبيح وتهليل، وفي أجر الاعتكاف نفسه. كم يكون الأجر؟ أجر هائل. اعتكاف في المسجد النبوي بالصلوات 150 صلاة، تسبيح بعد كل صلاة، ذكر لله، والصلوات التي تكون بعد بين الأذان والإقامة، وأجر الاعتكاف نفسه، قراءة القرآن، أجر هائل جدا عظيم لا يتصور. يقول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. تمشي مع أخوك المسلم في حاجة فتأخذ أكثر من هذا الأجر، من أجر الاعتكاف في المسجد النبوي شهر. يعني نفكر في هذه المسألة، هذه المسألة تحتاج إلى تفكير، لأن تصورها صعب. أمشي مع أخي المسلم لأقضي له الحاجة، أقضي له حاجة، عنده مشكلة أو عنده شيء يبغى له مساعدة فيه، مساعدة، أي مساعدة أمشي معه حتى أقضي له حاجته، حتى أقضي له حاجته وأزيل هذه الكربة عنه، أفضل عند الله من الاعتكاف شهر في المسجد النبوي. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. متى تزل الأقدام؟ على الصراط. الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مضروب على متن جهنم، يعبر عليه الناس فتزل الأقدام. الذي يمشي مع في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له، يثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى يقضيها له. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يقضيها له، لأن بعض الناس، وهذه مشكلة، يعني تيجي تكلم وأن عندك مشكلة، يقول يا أخي أنا عندي المشكلة الفلانية كذا وكذا، إيه أبشر ولا يهمك، أنا مستعد بكرة أمشي وأروح، وهو عارف أنه ما راح يسوي شيء في الموضوع، لكن من باب المجاملة، طيب وأروح معك، يروح معك، وبعدين في الأخير ينتهي المشوار على ولا شيء، وهو يعلم سلفا، وقد يخبئ في نفسه وسائل أخرى للوصول إلى المقصود، لكن يقول يعني هذه أبا فلان هذا قد يكون يعني واسط خير، لكن أنا أبغى أخليه لنفسي، يمكن أنا أحتاج الشخص هذا في يوم من الأيام، فما أبغى الآن أستغل هذه الورقة وأحرق هذه الورقة من أجل فلان، فأنا يمكن أروح وأكلم كلمتين، ما أشد عليه ولا ألزم عليه، يعني سيرفض، لكن من باب رفع الحرج، هذا اللي جاي كل يوم على راسي سوي لي وعمل لي يا أبو فلان سوي كذا، أروح معاه الآن وبعدين، ويعرف أن المشكلة لن تنتهي. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى يثبتها له، حتى يثبتها له، أو على الأقل يتفانى بجهده الكامل حتى لو لم تنتهي المشكلة، لكن بذل جميع ما في قدرته وجميع ما في وسعه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. حديث صحيح، رواه ابن حبان عن جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه: وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. الآن كثير من المسلمين يتلاقون، فإذا إشارات العبوس وجبين هذا مقصد ومتجهم وجه، هذه حال المقابلات، كثير من المقابلات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة، ولا تحقر من المعروف شيئا ولو الابتسامة هذه، لأن الابتسامة هذه تعبر عن أشياء كثيرة. ومن حقوق المسلمين على المسلمين، من حقوق الأخوة في الله، التزاور. التزاور، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. تصور، يعني راح من قرية إلى قرية، ما هو مثلنا الآن نتكاسل نروح من بيت لبيت، راح من قرية إلى قرية أخرى. فأرصد الله له على مدرجته ملكا في الطريق، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه نعمة تربها؟ يعني أنت رايح له فيه تبغى منه شيء في مصلحة معينة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله، فقط طالع في هذا المشوار وهذه الرحلة فقط لأني أحببته في الله. فقال: فإني رسول الله إليك. هذا الملك يقول الرجل: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ فذكر عدة أصناف من الرجال، ثم قال: والرجل يزور أخاه في ناحية مصر في الله، والرجل يزور أخاه في ناحية المصري، يعني في ناحية البلد، في الله، يزوره في الله، مو لأنه محتاج منه شيء، لا، في الله فقط. في الجنة، هذا من أنواع الناس الذين في الجنة. ومن الأشياء الزيارات المؤكدة أيها الإخوة كما تعلمون، زيارة المريض، وإذا مريض فعزوه. الآن الواحد منا يمرض أخوه المسلم ويجلس في المستشفى أيام ويشفى من المرض ويطلع من المستشفى، وبعدين يسمع كأنه نشرة أخبار، يسمع خبر أخوه هذا كأنه يعني خبر مثل نشرة أخبار، صار كذا وكذا، وبعدين انتهت الحادثة بكذا وكذا، وهذا دخل فلان المستشفى فمكث فيه 4 أيام وأجريت له عملية، والآن هو في البيت يأخذ نقاهة. وبعدين مثل الأخبار نسمع أخوان المرضى، حقيقة كثير من الأشياء تعود إلى التقصير. والزيارات الآن بين المسلمين ليست على المستوى المطلوب، فكثير من الناس يتعذرون بالأشغال، وغالب الأشغال دنيوية. وتجد الاثنين عندما يتقابلون يقول واحد الآخر: يا أخي أنا عارف أنك أنت مشغول وأنا مشغول، لذلك يعني من أجل هذا ما في زيارات، أنت مشغول أنا مشغول، فما في داعي أني أشغلك زيادة ولا أنت تشغلني زيادة، فلذلك ما في زيارة. مو صحيح، يعني هل في واحد مشغول أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان يروح يزور أم أيمن، امرأة كبيرة في السن من الأنصار، كان يزوره أم أيمن، امرأة كبيرة من الأنصار. يعني الواحد الآن لا، قد لا يرجى من وراء هذه المرأة نصر الإسلام ولا جهاد ولا كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما في واحد مشغول أكثر منه كان يذهب ويزور أم أيمن ويزور غيره من الصحابة. وكثير من الأحاديث الفعلية تجد الراوي يقول: وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور فلان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. زيارات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر للسنة سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله. الإمام أحمد كان حريصا على جمع أهل السنة وتوحيد جهودهم، وكان حريصا على زيارتهم في الله. فكان إذا سمع عن رجل فيه خير وفيه اتباع للسنة أحب أن يجري بينه وبين ذلك رجل معرفة، وأن يزوره وأن يلتقي به وأن يتحدث إليه وأن يتعرف إلى أخباره. وكذلك من الواجبات الأخوية مسألة النصيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. حديث حسن رواه أبو هريرة. من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. واحد جاء مثلا يستشيرني في هل يتوظف في المكان الفلاني أو الفلاني، هل الزواج من بيت فلان أو بيت فلان؟ هل يقدم على الخطوة الفلانية ولا لا؟ وأنا أشرت عليه بأمر غير اللي أنا أعتقد أنه هو الصحيح، فقد خنته، فقد خانه. والآن هذا يحدث من بعض المسلمين حسدا وكيدا، يقول له أروح للوظيفة الفلانية والفلانية، يقول لا لا هذيك أحسن، بينما الحقيقة غير كذا، لكن حسد، يقول هذا بكرة يمشي بالوظيفة وهذا معه شهادة وبكرة يترقى ويصير أعلى مني، لا خليني أدله غلط وأوجهه غلط. فعلا واحد يقول للثاني أبغى أسوي مشروع تجاري، إيش رأيك أسوي كذا ولا في هالقضية ولا في هالقضية؟ طيب فيقول لا هذه مشروع فاشل، لا عليك بالأمر الفلاني أحسن. ليه؟ حسدا من عندي نفسي، يعني خاف بكرة يسوي مشروع يصير أحسن منه ويصير أكثر مالا. وهكذا أحيانا واحد يقول أبغى أسوي تجارة، وأنت قد تفهم من الموضوع إنه هذا المشروع طيب ومناسب، تقول لكن ترى الأيام هذه الدنيا ما تساعد وكذا ويمكن تفشل، وهذا تثبيت. مو لأنه فعلا الموضوع مثبت، لا حسدا من عندي نفسه يشير عليه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره. هذه خيانة، خيانة وقطع للعلاقات الأخوية بسكين الخيانة. والنصيحة أيها الإخوة، إذا استنصحك فانصحه، قال العلماء هذه واجبة، السلام بدء السلام سنة، لكن إذا استنصحك طلب منك النصيحة يجب عليك أن تنصحه، وإذا ما نصحت تأتي. النصيحة تأخذ عدة أشكال وعدة جوانب، فمن النصائح مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية النصيحة: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا حديث في الأحاديث الصحيحة، سلسلة صحيحة برقم 926. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف ضيعته ويحوطه من ورائه. أنت الآن إذا نظرت إلى المرآة ماذا تشاهد؟ تشاهد أي عيب فيك تشاهده في المرآة، أي عيب في الصورة وفي الخلقة تشاهده في المرآة. يقول المناوي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: فأنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك، كأنه أنت المرآة يبصر حاله فيك، وهو مرآة لك تبصر حالك فيه، يكف عليك، يكف الضيعة يعني يجمع عليه معيشته ويضمها إليه، فيلبي له احتياجاته وما يحتاج إليه في معيشته، إن كان عنده فضل يعود به عليه، ويحوطه من ورائه يعني يحفظه ويصونه ويدب عنه ويدفع عنه من يغتابه أو يلحق به ضررا، ويعامله بالإحسان والشفقة والنصيحة، ويحوطه من ورائه. هذه من واجبات الأخوة. نعم في المجلس واحد تكلم على فلان، أنا أقوم وأثور وأتكلم وأرد عن هذا الغائب، ويحوطه من ورائه، من ورائه إذا صار في كلام تجد هذا الأخ يدب ويدافع. الشاهد أن النصيحة، شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن بالمرآة. يقول الشارح: فكما يزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة، فأزل عنه كل أذى به عن نفسك. مثل ما أنك إذا طلعت في المرآة تزيل الأذى عن نفسك، كذلك هذا الأخ المسلم مثل المرآة، هو الذي يدلك على عيوب نفسك، فأنت ترى به عيوبك أنت، فتصلح عيوبك بواسطته هو. ولذلك أيها الإخوة، الله عز وجل أمر بالتواصي، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصي. والتواصي يعني إيش التواصي؟ النصيحة: يا أخ فلان أوصيك بكذا، بماذا تنصيني؟ أنصحك بكذا، بماذا تنصحني؟ لا بد من مد جسور النصيحة بين المسلمين، لأنك قد لا ترى عيوبك بنفسك لكن الآخرين يرون العيوب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إلى من يشكو المسلم إذا لم يشكو إلى أخيه المسلم؟ ومن الذي يلزمه من أمره مثل الذي يلزمه؟ إن المسلم مرآة أخيه، فيه يبصر عيبه ويغفر له ذنبه. قد كان من كان قبلكم من السلف الصالح يلقى الرجل الرجل فيقول: يا أخي ما كل ذنوبي أبصر، أنا ما أشوف كل ذنوبي ولا أشوف كل عيوبي ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا فمرني به وإذا رأيت شرا فانهني انهني. الآن إذا جئنا على مستوى هؤلاء الأخوة في الله، قد لا تحدث النصيحة أيها الأخوة لأسباب، منها قد يتهيب المسلم، الأخ المسلم من نصح أخيه يتهيب، قد يكون أكبر منه سنا فلا ينصح، قد يكون أعلى منه قدرا في العلم أو الجاه فيتهيب من نصحه، يخاف يعني أو يصير عندي نوع من وجل فلان أكبر مني كذا كيف أقدم له نصيحة شلون، فيسكت فيسكت. أحيانا قد يمسك عن النصيحة يعني لا يقول لأخيه ماذا يدور في نفسه. واحد مثلا أسلوبه فظيع ويعاملني بقسوة، من الخطأ في بعض النفسيات تكتم الأساليب الخاطئة التي تعامل بها، نفسية كتومة تكتم، تتراكم الأشياء، معاملة خطأ وكلمة خاطئة وأسلوب عنيف شيئا بعد شيء وقطرة بعد قطرة حتى يتدفق السيل الجرار الذي يقطع العلاقات ويهدم الجسور بين هذا الأخ وأخيه. بسبب إيش؟ الكتمان كتم في النفس، الواحد يشيل في نفسه أحيانا ويخبئ ويخبئ ويخبئ حتى يأتي الوقت الذي ينفجر فيه، فإذا انفجر معناها انتهت العملية. فلذلك لابد أيها الأخوة لابد من إيش؟ من المصارحة، لابد أن نتصارح فيما بيننا، لابد أن نتصارح فيما بيننا، يكون في مصارحة. إذا وجدت خطأ وما استطعت أن أبتلعه تماما بقي في نفسي أثر، ما هو صحيح أن يبقي هذا الأثر وأثر آخر حتى تنفجر القضية وتنقطع علاقتي بهذا الأخ ولا أريد أن أقابله مرة أخرى. لابد أن نتدارك الأخطاء أولا بأول ونتصارح فيما بيننا، وإلا ما قمنا بواجب النصيحة ولا الأخوة في الله. أحيانا تكون السلبية اللامبالاة من العوامل التي تحجب النصيحة، يعني إنسان ما يحس بأهمية النصيحة ولا بقيمة النصيحة فلا يبالي بإلقاء النصيحة، سلبي يكون سلبي، يقول خلي غيري ينصح، معلش في غيري من الناس ينصح ما في داعي أكلف نفسي بالنصيحة. هذه السلبية قد يكون هذا العيب ما رآه إلا أنت، ما رآه إلا أنت، لابد أن تنصح. وقد يكون كلام واحد غير كافي، لكن عندما يجتمع الكلام من عدة مصادر يحدث التأثير، فلا تقول أنا ما أبغى أتكلم، لا انصح وتكلم، قد يكون كلامك في غاية الأهمية، لا تحقرن من المعروف شيئا. وكذلك أيها الأخوة حفظ عرض المسلم والمحافظة على قيمته والمحافظة على وصيانته من الأمور المهمة التي تنتهك الآن: غيبة ونميمة وسب وشتم وانتقاص، أشياء كثيرة تقع بسبب إيش؟ عدم استشعار المسلم لحرمة أخيه المسلم، عدم الاستشعار بأن اللحوم مسمومة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ولذلك ترى في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تطبيق قواعد الأخوة في الله وصيانة إخواننا المسلمين، نجد ألسنة الافتراء والكذب والبهتان تنطلق بلا حدود في تجريح الإخوة المسلمين وفي بيان عيوبهم ومثالبهم. إذا كان الكلام عن عيب الأخ في غيبته حرام، فكيف إذا كانت القضية غير موجودة في الأخ وإنما هي افتراء عليه وبهتان له. كيف يكون هذا عند الله عز وجل؟ افتراءات تبرر بتبريرات عجيبة، والإسلام بريء منها بقصود. أحيانا يتوهم الإنسان أنه قصده حسن، يتوهم من هذه مصلحة فيبدأ يجرح ويتكلم، ولكن المسألة عند الله عز وجل بخلاف ذلك. كلمة تهوي في النار، تهوي بالإنسان في النار 70 خريفا، كلمة واحدة. وهذا الشخص منطلق بلا حساب، يكيل السهم والسباب والشتائم والتنقص من عليه، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فبعض الناس من منظار التعصب أحيانا لا يعامل بمبادئ الأخوة في الله إلا من هو على شاكلته. وأما إذا اختلف مع شخص آخر في رأي من الآراء أو منهج من المناهج أو طريقة من الطرق، فإنه يعامله بالفظاظة والغلظة والقسوة التي لا تليق بالمسلم أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، ما دام أنه مسلم لا بد أن تؤاخي. هذه الحواجز التي توضع أحيانا بسبب الخلافات في الآراء يجب أن تزول، وأن لا تكون مانعة من مد جسور الأخوة في الله عز وجل إلى جميع الأخوة المسلمين في جميع أقطار المعمورة. متى وصلت إليه؟ متى وصلت إليه فهو أخاك، فهو أخوك المسلم. الأخ المسلم ليس من جيراني فقط، ولا من قرابتي فقط، ولا من بلدي فقط، ولا من هو على شاكلتي. يبقى أخي المسلم هو أخي المسلم ما دام أنه من أهل السنة والجماعة، ما دام أنه على العقيدة الصحيحة، ما دام أنه يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام ليس مبتدعا ولا ظالما ولا فاسقا، فهو يبقى أخي في الله عز وجل. بل إنه حتى لو كان فاسقا فإن ابن تيمية رحمه الله يبين فيقول: وقد يجتمع في المسلم إيمان وفسوق، يجتمع في المسلم إيمان وفسوق. لأن الله عز وجل يقول، لأن الله عز وجل يقول في القرآن إيضاح بأنه يجتمع، قد يحصل في الإسلام، قد يحصل في المؤمن إيمان وشرك، إيمان وشرك أصغر، أو إيمان وفسق، لكن ما يجتمع الإيمان مع الشرك الأكبر، مستحيل، ولا مع الكفر. فيقول ابن تيمية رحمه الله: وكل إنسان نواليه بحسب ما معه من الإيمان، ونبغضه بحسب ما هو عليه من الفسق. فنواليه ونعاديه في نفس الوقت، حتى لو كان فاسقا له حق من الموالاة، لا بد من الموالاة في الله. فالآن نعود فنقول أنه أن قصر حقوق الأخوة في الله على طائفة من المسلمين دون الباقي هو انحراف وقصور في فهم الأخوة التي أمر الله بها. وينبغي أيها الإخوة أن تكون هذه القضية واضحة، ينبغي أن تكون هذه المسألة مطبقة في واقعنا، وإلا فنحن مقصرون. كذا خلنا ننتهي من الكلام، اكتب إذا عندك سؤال. فإذا أيها الإخوة، هذا الافتراء وهذا البهتان الذي ينطلق أحيانا من بعض ألسنة المسلمين ضد إخوانهم الآخرين هو من الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. وصار شعار بعض المسلمين بدلا من تعال بنا نؤمن ساعة، صار شعار تعال بنا نغتب ساعة. صار بدلا من تعال بنا نؤمن ساعة، صار إيش؟ تعال بنا نغتب غيبة، نغتب ساعة. فعلا فتجد المجالس كلها مؤسسة على الغيبة وعلى القدح وعلى الانتقاص. فإذا أيها الإخوة، الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. كوني أختلف أنا وياك في مسألة فقهية، كوني أختلف أنا وياك في رأي في الدعوة إلى الله والمعروف والنهي عن المنكر، البشر من طبيعتهم الاختلاف، هذا طبيعي. كوني أحصل بيني وبينك اختلاف في الرأي، هذا لا يعني مطلقا أن أعاديك وأبغضك أبدا. الصحابة كانت تقع بينهم علي بن أبي طالب حاربه وقع بينه وبين بعض الصحابة حروب باجتهادات. ماذا كان يقول علي رضي الله عنه عندما يشتم بعض الذين قاتلوه في المجلس؟ كان ينهى ناهيا شديدا عن ذلك، وكان يقول عندما يطلب رأيه في من قاتله يقول: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. هو بني على أنه خليفة. حصلت اجتهادات من بعض الناس الآخرين، منهم المأجور مرة، منهم مأجور مرتين، منهم مجتهد مخطئ، منهم مجتهد مصيب. رضي الله عنه كان يقول: إخواننا بغوا علينا. ما أخرجهم عن كون الإخوة أبدا، إخواننا لكن أخطأوا علينا وبغوا علينا، لكن ما زالوا إخواننا، ما زالوا إخواننا، لا يزالون إخوة، لا يزالوا إخوة لنا. الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كيف سماهم مؤمنين وهو يقول اقتتلوا؟ ما أخرجهم عن صفة الإيمان. فلذلك هذا الصنف من الناس الذي يشبهه بعض المفكرين المسلمين بالذبابة التي لا تقف إلا على الخبث وتنقل هذا الخبث من مكان لآخر، هؤلاء الذبابيون إن صحت التسمية، الذين يقفون على الخبث يتتبعون سقطات الناس وعيوب الناس وأخطاء الناس وعوراتهم، ثم يجلسون في المجالس ويعيدون ويكررون ما خرجوا به. هؤلاء الناس مثل الذباب، لا يقع إلا على الخبائث وينقل هذه الخبائث مكان لآخر. أنسى عداء المجرمين سياسة وأغيظ أهلي من بذيء سبابي، للظالمين تحيتي ومودتي ولأهل ديني طعنتي وحرابي. هذا جحيم لا يطاق ومنطق يأباه وحش قابع في الغاب. مهما كان أيها الإخوة، المسلمون في العالم إخوة لنا في الله ما داموا على طريقة أهل السنة. والإحساس بحاسيس الإخوة والشعور بمشاعر إخوانك في الله عبادة عظيمة. وذكر عن الشيخ محمد رضا رحمه الله تعالى، الداعية المعروف، أنه من فرط اهتمامه بأمور المسلمين ومشاكلهم يكون في حالة يذهل فيها عن نفسه، يعني يسرح أحيانا وهو في هم عظيم وهو يفكر في واقع المسلمين. ومن الطريف ما حصل له مرة أن أمه اقتحمت عليه خلوته وجالس يفكر في وضع المسلمين، فرأته واجبا فقالت له تمازحه باللهجة العامية، لهجة هو في مصر، قالت له: هو في مسلم مات اليوم في الصين؟ يعني مهموم، أكيد اليوم في واحد مسلم في الصين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قدوتنا في هذا، كان يشارك المسلمين آلامهم وآمالهم، كان يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، كان يشاركهم. أيها الإخوة، من المؤسف أن تجد أحيانا أخ وقع في مشكلة أو مصيبة وهو مغموم، والآخر أمامه ينكت ويضحك ومبسوط، وهذا أمامه الآن مغموم، وهذا ولا معطيله أي اعتبار ولا يشارك في أي شعور من مشاعره. هذا مما يقسم عراء الأخوة في الله. وكذلك من واجبات الأخوة أن تلتمس الأعذار لأخيك، والمؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. ومن روائع كلام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من صدق في أخوة أخيه قبل علله. كل واحد فيه عيوب وأخطاء، لا يوجد إنسان كامل، قبل علله وسد خلله أو سدد خلله وعفى عن زلله، هذا سيخطئ عليك ويزل عليك. فأنت ما هو موقفك؟ أن تعفو عن زلته. الآن أيها الإخوة، سنتكلم عن بعض القضايا الواقعية التي تحدث في أوساط الإخوة في الله، وهذه الأشياء من المشاكل التي تواجهنا ولا بد من إيجاد الحلول لها. الآن نتيجة التقارب الذي يحدث من المسلمين الإخوان في الله عز وجل، فإنهم يكثرون من الجلوس مع بعضهم، تتعدد مجالسهم، يجلسون مع بعضهم كثيرا. هذا طبيعي، لأن الخير لابد أن ينجذب إلى الأخيار، فسيجلسون مع بعضهم. هذا الجلوس ليس بمحمود دائما، بل إنه ينتج عنه مشاكل. نحن الآن نريد أن نناقش بعض هذه المشاكل. يقول ابن القيم رحمه الله: اجتماع الإخوان على قسمان، اجتماع الإخوان قسمان أو على قسمين. الاجتماعات اللي تصير الآن بين الناس على قسمين: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، وهذا أقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والثاني اجتماع على التعاون على أسباب النجاة، وهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. الآن ما هو كل الناس الطيبين إذا اجتمعوا مع بعض تطلع نتائج طيبة، لا. أحيانا الناس يجتمعون مع بعضهم، ليه يجتمعون مع بعضهم؟ أحيانا يكون الاجتماع بسبب أنه فلان في توافق وتجانس بين شخصيتي وشخصيته، في مطابقة بين شخصيتي وشخصيته، في تآلف، يعني أرتاح له وارتاح له، ارتياحات، المسألة مسألة ارتياح، فنتيجة لذلك نجلس مع بعضنا كثيرا. هذا الجلوس إذا تعدى حدا معينا فإنه يكون مذموما. لماذا؟ لأن هذا الجلوس هو عبارة عن يعني استئناس بالجالس، وتفكه ومفاكهة بالحديث معه، وانضاع للوقت. وهذا الإنسان معشر طيب، حديثه جميل، ونحن نتبادل مع بعض أحاسيس وأخبار، يعني ارتياح، لا تتعدى المسألة الارتياح. لذلك تجد هذا المجلس ما فيه تواصل الحق والصبر، ولا فيه علم شرعي يطرح، ولا مسائل تناقش مفيدة، وإنما تكون قضايا دنيوية أو أحاسيس وأشياء تقال في هذه المجالس يعني لمجرد الارتياح فقط. هذه الأشياء يقول عنها ابن القيم رحمه الله: هذا أقل ما فيه، أقل ما فيه، أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. أما النوع الثاني فهو الاجتماع على التعاون على أسباب النجاة، التعاون لطلب العلم، التعاون للمشاورة والمناقشة في أوضاع المسلمين وماذا يصلح لهم، التعاون الجلوس لحل مشكلة معينة واقع فيها إنسان مسلم أو بعض المسلمين رحمك الله. مجالس الوعظ والتذكير وزيادة الإيمان، هذه المجالس التي تزيد الإنسان صلة بالرحمن. هؤلاء الناس إذا اجتمعوا مع بعضهم يزين بعضهم لبعض، إذا كان المجلس بسبب الارتياح لا بسبب الذكر ولا طلب العلم، بسبب الارتياح، مجرد الارتياح والتوافق النفسي، هذا المجلس سيكون فيه سلبيات. من هذه السلبيات بالإضافة إلى ضياع الوقت وفساد القلب، تزين بعضهم لبعض. تجد الآن الناس إذا جلسوا مع بعض كل واحد يداري عيوبه على جنب، لأنه تصير فيها مجاملات، تصير فيها يعني كل إنسان يريد أن يظهر أحسن ما عنده وأحسن الأخلاق التي عنده، فلا يظهر لأخيه على حقيقته. فلذلك إذا غادر المجلس تغير طباعه، فيسبب تزين بعضهم لبعض. هذه من آفات المجالس، أن الناس يتزينون لبعضهم ولا يبدون أمام بعضهم البعض بكل صراحة ووضوح، وإنما يداري العيوب وتنكشف في أماكن أخرى. أحيانا يجلس الإنسان مع أخيه مثلا في مجلس فيظهر له بغاية البشاشة وبغاية اللطف وبغاية الحسن في الأسلوب والكلام والأدب، فإذا انقلب إلى بيته وجدت علاقته بزوجته علاقة سيئة جدا، لا فيها لطف ولا فيها حسن معاملة ولا فيها أدب ولا فيها شيء. ليه؟ بسبب التزين الذي يحدث في المدارس، يتزين بعضهم لبعض، هذه من المشاكل. المجاملات، وزادت وتزداد الخلطة بهؤلاء الناس عن مقدارها الذي تحتاج إليه، فتتحول إلى شهوة تلهي عن المقصود وتعطل الإنسان عن القيام بالواجبات. هذه حاصلة، تجد بعض الناس يجتمعون مع بعض ويجلسون مع بعض وقد يكون فيهم خير، ما هم من السيئين ولا المنكرات والفسوق، لكن تطول بهم مجالس الاستئناس والارتياح، فتلهيهم عن طلب العلم، وتلهيهم عن صلاة النافلة، وتلهيهم عن قراءة القرآن، وتلهيهم عن محاسبة النفس، وتلهيهم عن الدعوة إلى الله. أيها الإخوة، لابد أن نفكر جديا أن هناك من يحتاج إلى أوقاتنا من الضائعين من المسلمين الذين يحتاجوننا بشدة أكثر مما يحتاجه فلان وفلان عندما نجلس مع بعض لمجرد الاستئناس والارتياح. هذه الارتياحات والاستئناسات تفوت عليك أشياء عظيمة جدا، واجبات كبيرة، بدل ما تجلس يا أخي تتكلم في كلام، يعني ما نقول كلام محرم، كلام مباح، قم من هذا المجلس واذهب إلى فلان هذا الحائر الضائع وانصحه وكلمه لعل الله أن يهديه على يديك، بدلا من أن تجلس أنت وتضيع الوقت في الكلام والسوالف مع هؤلاء الناس. وأحيانا لأن طابع المجلس طابع إسلامي، فإن هذا الشيء يغبش على بعض الأنظار فلا ترى هذا الخطأ، فيقول لعلي نفسي أنا مع مين جالس؟ جالس مع أخواني في الله الحمد لله، وجالس مع ناس طيبين، لذلك لا يفكر في تغيير واقعه، وقد يكون فيه خطأ كبير. أقل ما فيه اشتغال بالمفضول عن الفاضل، وهي مدخل مداخل الشيطان. الانطلاق في المجتمع بدل من أن تجلس جلسات الارتياح والمؤانسة، انطلق يا أخي في المجتمع، هناك منكرات كثيرة تحتاج إلى تغيير بشتى أنواع التغيير، هناك أناس يحتاجونك بشدة، هناك أقارب لك يعيشون وهم بحاجة إلى واحد ينصحهم. وأحيانا عندما تأتي وتكلم الناس تجد أن هناك إقبال، هناك تعطش من كثير من الناس، لكن هذه الاستئناسات تشغلك عن هذه القضية، وهذا شيء أيها الإخوة عيب كبير في المسلم أن يكون هذا وضعه. ولذلك كان ابن الجوزي رحمه الله يحتال على زائر ناس يأتون ويزورون تضيع أوقات، يقول هذا ابن الجوزي يعني حسن الكلام والمفاكهة، فالآن يأتونه ليزورونه. وابن الجوزي رحمه الله من الناس الذين عندهم عصامية في القراءة وطلب العلم، فإذا كل واحد جاي يبغى يكلمه كل واحد جاي يبغى يزوره، معناها متى يقرأ لنفسه ومتى يبحث لنفسه ومتى يحاسب نفسه، متى يربي نفسه، متى يذكر الله، متى يصلي صلوات النافلة؟ إذا كل واحد جاي يبغى يزورني طالع داخل عليه في كل وقت ماذا يحدث؟ فكان ابن الجوزي رحمه الله يحتال لهذا، فيقول فكنت أترك لزيارتهم الأشغال التي تحتاج إلى وقت ولا تحتاج إلى تفكير. يعني كنت أخلي الأشياء اللي تحتاج إلى وقت لا تحتاج إلى تفكير، هذه أؤخرها إلى إذا جاني واحد من الناس. مثل إيش؟ مثل بري الأقلام وتقطيع الأوراق، هذه كان يخليها جنب الناس يدور. قال لأني أقع في مشكلة إذا رديت الناس، قالوا ليش يردنا هذا متكبر وليش ما يبغانا وكذا، ما يكرهنا فلان، وإذا دخلتهم وجلسوا ضاع الوقت وراحت القضية في كلام وسوالف، فصار يرجع قضية بري الأقلام وتقطيع الأوراق. إذا جو الناس جالس يقطع ويبري وهذا ويتكلم معهم حتى ينصرفوا. يعني هناك لابد من الحكمة، لابد من الحكمة في تصريف الأمور. ما تيجي واحد خلاص ترى بعد اليوم ما نجالس معك، ترى دي كلها مجالس كلام فاضي ما نجالس، لابد من الحكمة والتروي واتخاذ الأسلوب المناسب. طيب، من القضايا كذلك التي تحدث في أوساط الإخوة قد يستزل الشيطان مسلما من المسلمين فيوقعه في فاحشة من الفواحش أو منكر من المنكرات أو خطأ شرعي. قد تضعف نفس هذا الأخ المسلم في وقت من الأوقات فيقع في فاحشة أو منكر معصية، يرتكب معصية، يكون وقع هذه المعصية على نفوس إخوانه كبيرا جدا، لأنه هو الآن من المفترض أنه يبتعد عن هذه الأشياء. لكن الضعف البشري صفة ملازمة للبشر، لأن النقص في البشر في بني الإنسان مسألة موجودة. فإذا وقع واحد من إخوانك المسلمين في هذا الخطأ أو في هذه المعصية ماذا يحدث؟ في الحقيقة أيها الأخوة أن ردود الفعل تتفاوت. فمن ردود الفعل الخاطئة والخاطئة تماما، بل هي الخطيرة جدا، بل إن عواقبها وخيمة للغاية، أن هؤلاء الناس المحيطون بهذا الرجل إذا عرفوا أنه قد وقع في هذه الخطيئة أو في هذه المعصية يتبرؤون منه حالا وينفضون عنه، لا يجالسونه ولا يكلمونه ويقاطعونه ولا يسلمون عليه ولا يسألون عنه. هذا خلاص صار فاسق، وقع في المعصية صار فاسق، ما عاد في علاقة معه. هذا التصرف تصرف خطير جدا، بل إن يمكن من يعني الشيطان أعز أمنياته أن يتصرف المسلمون مع أخيهم المسلم الذي وقع في المعصية هذا التصرف. هذا يعني ود الشيطان وده أن يصل إلى هذه النتيجة. لماذا؟ لأن ذلك المسلم المخطئ الذي ارتكب هذا المنكر عندما يرى انفضاض الناس من حوله، انفضاض إخوانه من حوله، ماذا سيحدث؟ خلاص يبتعد عنهم. فمن الذي يجتذبه؟ يجتذبه أعوان الشر وإخوان الشياطين، فيلحقونه في ركابهم ويذهب إلى غير ما رجع. انتهى. بينما لو كانت الأمور أخذت بسلوك آخر لكان الوضع قد تلافينا الوضع ورجعت المياه إلى مجاريها بغير هذه النتائج الخطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. واحد من الصحابة أخطأ وعصى الله وشرب الخمر، أتي به ليجلد، والصحابة يجلدوه صاروا يسبونه: يا الفاسق، لعنة الله عليك، ما أكثر ما يكاذبك، كذا كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. من المستفيد؟ أنت الآن لما تشتم علنا من تسبه وتلعنه وبعدين تقاطع، من المستفيد؟ الشيطان هو المستفيد، حزب الشيطان هم المستفيدون الوحيدون من هذه المعاملة. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، إن أن تقولوا اللهم اخزه اللهم لعنه. يعني لا تكون عونا للشيطان بأن تقول اللهم اخزه اللهم لعنه، ولكن سلوا الله العافية، لأنك ممكن تقع في الخطأ الذي وقع فيه، ما أنت معصوم، ممكن تزل قدمك في يوم من الأيام وتضع في نفسك لا سمح الله وترتكب هذا الخطأ الذي وقع هو فيه، وللآن الجالس تنتقص منه وتخاصم وتعادي وتقطع علاقاتك معه من أجل هذا الخطأ. أنت ممكن في يوم من الأيام الله يبتليك بما فيك، بما وقع فيه. فإذا في هذه الحالة ماذا يكون التصرف الصحيح؟ من قواعد الشريعة أيها الأخوة، كما قال علماؤنا، هذا كلام مهم جدا، من قواعد الشرع أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. كلام القيم رحمه الله كلام جميل، ثم يقول: فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. شوف الاستدلال الجميل جدا، الماء إذا بلغ قلتيه وقع فيه شيء من النجاسة هل تظهر فيه نجاسة؟ لا، لأنه ماء كثير. هذا رجل من إخوانك في الله له محاسن كثيرة وله أفضال كثيرة وله جهود مشكورة. عندما يقع في خطأ، هذا الخطأ السيء التي وقع فيها بجانب الحسنات الكثيرة التي عنده، ماذا تكون؟ نقطة في شيء كثير من الماء. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال في أي مناسبة؟ في قصة حاطب. حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل جدا، شهد معركة بدر وقاتل مع المسلمين وأهل بدر الله عز وجل غفر لهم. حاطب بن أبي بلتعة فعل خطأ عظيما، لقد أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم فيها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم على المسير إليهم لفتح مكة. إيش الخطأ هذا؟ خيانة، خيانة كبيرة للمسلمين، إرسال خبر إلى الكفار فيستعد الكفار ويتأهبوا وتضيع الفرصة على المسلمين، خيانة عظيمة، خطأ كبير جدا. لكن الرجل هذا حاطب رضي الله عنه له حسنات هائلة، صحابي جليل وناصر صلى الله عليه وسلم وناصر الإسلام وخرج في معركة بدر وقاتل وفي غيرها من المعارك ونصر الله ورسوله في مواطن كثيرة جدا، ويطلب العلم مع المسلمين ويدعو معهم إلى الله عز وجل. مرة حصل له خطأ، حصل وقع في ضعف، حصل له ضعف نفسي وقع بالخطأ. كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور؟ عمر رضي الله عنه كان غضوبا، قال: أقتل الرجل، هذا نافق جاسوس، هذا أبقطع رأسه الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر مهديا، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا لعمر. أما لحاطب فرضى سلم أتى به بهدوء، قال له: ما فحملك على هذا؟ أولا معرفة الأسباب، هذا من أوائل الأمور، كيف نواجه الأمر؟ أولا إذا وقع واحد من إخوان المسلمين في خطأ أو معصية، أيها الإخوة هذا منهج مهم جدا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباعه. أولا لا نواجه هذا المخطئ أو هذا العاصي الذي وقع في المعصية بالسب والشتم واللعن ونصفه بالفسق والفجور، هذا أولا. ثانيا لا نغير علاقاتنا معه ونقطع علاقاتنا معه كما ذكرنا قبل قليل. ثالثا لا بد أن نعرف عذره، كيف وقع في هذا الخطأ، كيف ارتكبه. أحيانا قد يكون الرجل عنده عذر قوي، حافظ رضي الله عنه كان عنده بعض العذر. الرسول صلى الله عليه وسلم استفهم من حاطب، أجلس حاطبا وقال: ما حملك على هذا؟ ما حملك على ما صنعت؟ لأنك أحيانا إذا تبين لك عذر الشخص يمكن يتلاشى كل ما في نفسك عليه، يمكن تعذر في هذا الشيء الذي وقع فيه، قد يكون ما وقع فيه بغير إرادته، قد يكون واقع فيه بغير إرادته فعلا، قد يكون الشيء اللي أنت صورته غير صحيح عن وضعه. فلا بد إذن أيها الإخوة من معرفة العذر، ثم بعد ذلك تقدر الأمور وينظر هل هذا العذر، هل عذر هذا الرجل ما هي قوته، هل يعاتب معاتبة، هل يوبخ والتوبيخ من وسائل التعذير. إذا كانت مقاطعته مفيدة مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك تفعل. لكن أيها الإخوة في خضم المحيط الذي نعيش فيه، كعب بن مالك متى قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما كان المجتمع المدينة كله مسلم تقريبا، ما في تقريبا إلا المسلمين، قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا، أفادت القطيعة. الآن إذا قاطعت واحد من المسلمين من الذين أخطأوا، ما هي النتيجة؟ آلاف أهل الشر ينتظرونه ليتلقفونه، ولا لا؟ فإذا مقاطعته في هذه الحالة تكون من عدم الحكمة. فلذلك لا بد من الإحسان إليه، ونعظ في الله موعظة ونذكره بعقوبة هذا الجرم الذي وقع به عند الله، وإذا تاب واستغفر وحسنت حاله فقد يرجع التائب إلى درجة أعلى من الدرجة التي كان فيها قبل الذنب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يقول من التائبين من يعود إلى درجة أعلى مما وقع قبل أن يقع في الذنب، ومنهم من يرجع إلى نفس الدرجة، ومنهم من يرجع إلى أقل منها بحسب حاله وتوبته وإنابته. فلا بد أيها الإخوة، وهذه قضية أخرى، لا بد من الإحسان الظن بالإخوة، لا بد أن نحسن الظن بإخواننا ونلتمس الأعذار لهم، وأن نحمل الأمر على أحسن أوجهه حتى نحصل على أفضل النتائج ونشد أي ثغرة من الثغرات التي يفتحها الشيطان. يقول أحد السلف: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه تغير فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وقال أحد السلف لرجل انقلب، واحد قال لأحد السلف انقلب صاحبه عن الاستقامة، واحد من السلف له صاحب، هذا الصاحب انقلب عن الاستقامة، فقيل لهذا الرجل من السلف: ألا تقطعه وتهجره؟ يعني هذا الرجل الآن صار عاصي، ما تقطعه وتهجره؟ فقال: إنه الآن أحوج ما كان إليه، لما وقع في عثرته أن آخذ بيده. لما كان واحد ماشي مستقيم ما يحتاج يعني يجي واحد دائما يأخذ بيده ويمشي، صح ولا لا؟ لما يقع في الخطيئة أو يقع في المعصية يكون الآن حاجته لإخوانه في الله أكثر من حاجته من قبل المعصية بكثير. لا بد من تقدير هذه النقطة، إذا ما قدرت ضاع هذا المسكين. حاجة المخطئ لإخوانه بعد الخطيئة أعظم من حاجته إليهم قبل أن يخطئ. فعلا يحتاج الآن إلى انتشال، يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى تغيير حاله وإعادته مرة أخرى. كذلك بعض الناس إذا كانت المناسبات مثلا مناسبات لعب، مناسبات عزائم، فإنهم يحضرون كلهم في المجلس. أما إذا كانت مناسبة علم شرعي، مناسبة جدية، فإنك ترى بعضهم يتخلفون. إذا كانت قضية استئناس، قضية عزائم، أفراح، ولائم، تجد الناس يأتون. فإذا كانت القضية جلسة علم، ذكر الله عز وجل، تجد الناس لا يأتون. هؤلاء ليسوا بإخوة في الله حقيقة، وإلا لحرصوا على ما يرضي الله، لاجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. كذلك تتحول أحيانا، هذه من الممارسات الخاطئة في قضية الأخوة، تتحول أحيانا الأخوة في الله إلى شكل آخر من أشكال التي لا ترضي الله عز وجل. فقد يحصل الغلو في باب الأخوة لدرجة أنها تخرج عن مفهومها الإسلامي الصحيح، وتتحول من أخوة في الله إلى لون من ألوان التعلق القلبي بالمخلوقين وصورهم. فتجد بدلا من الجلوس وبدلا من العلاقة الأخوية القائمة على التناصح والاستفادة، تنقلب هذه العلاقة إلى علاقة تعلق وتجالس بين المتجالسين أو المتآخيين، تخرج بها عن حد الشرعي وتوقع الإنسان في مهاوي كثيرة فتفسد عليه قلبه. فأحيانا يتعلق شخص بشخص آخر تعلقا مذموما لدرجة أنه قد يفكر فيه في الصلاة، هو في الصلاة لا يدري متى تنتهي الصلاة حتى يذهب ويقابل هذا الرجل، لأنه الآن تعلق فيه تعلقا قلبيا، تعلق بشخصيته، ما تعلق بعمله الصالح ولا بمنهجه وطريقته وعلمه، ولا تعلق به كقدوة، لكن تعلق به كإيش؟ كصورة وشكل، أو كغرافة وقصة دم مثلا. فهنا تنقلب القضية من الأخوة في الله إلى أشياء أخرى خطيرة، فتأخذ الأمور مجرى آخر. ويصبح الإنسان قلبه متعلق بشخصية هذا الرجل بشخصيته، فدائما يطرأ على باله فيتذكره ويتعلق قلبه به ويشتغل قلبه عن حب الله عز وجل بحب هذا الرجل محبة غير شرعية ولا صحيحة ولا ترضي الله عز وجل، وينشغل قلبه به عن الصلاة مثلا وعن ذكر الله تعالى، ويكون همه هو الجلوس إلى هذا الرجل والاستئناس إليه. وقد يحدث هذا الأمر في نطاق النساء كثيرا، لأن النساء فيهم عاطفة بطبعهم، ولذلك تجد أشكال كثيرة من الانجذاب. بعض الناس أحيانا يصل بهم الأمر لدرجة التعلق لدرجة أنه لا يستطيع فراق الشخص الآخر مطلقا، فإذا غاب عنه ما يدري متى يرجع إليه، وإذا فقد صوته تجد أحيانا يتصل بالهاتف على هذا ليسمع صوته فقط ويكلم كلام فاضي، خلص الموضوع سكر التليفون سمعه بعد شوي، بس ما يقدر الآن يفارق صوته، يتصل مرة ثانية يسمع صوته بس ما عنده كلام فيقفل التليفون، تصل مرة ثالثة، وهكذا تأخذ القضية أشكالا عجيبة وصورا لا ترضي الله عز وجل. هذه الأشكال أو هذه القضايا من التعلق من أحسن من كتب فيها في علاجها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإن السؤال الموجه إليه في هذا الكتاب هو قضية التعلق، فأجاب عنها رحمه الله إجابة شافية وافية، وذكر أشياء كثيرة في النصف الثاني من الكتاب فليراجعها من شاء. المهم أن نفرق بين الأخوة وبين التعلقات الشخصية، وأن لا يلبس التعلق الشخصي لبوس الأخوة في الله، ولا يلبس على المسلمين هذا الأمر فتخرج القضية عن حدودها الشرعية. كذلك أيها الأخوة، من الأشياء الخاطئة التي تقع في أوساط الأخوة في الله التساهل في العلاقات بأهل الأخ في الدخول عليه وعلى بيته، فأحيانا الواحد يصير مع أخوه خلاص داخل طالع على بيته، قد لا يكون الأخ موجود، قد يكون في البيت نساء، قد يتساهل الإنسان في الدخول، قد يظهر أمامه أشياء لا يجوز له أن يراها، قد يطلع على عورات لا يجوز له الاطلاع عليها. أحيانا يصير من كثرة الدخول والخروج نوع من الألفة، انتبهوا هذه قضية واقعية، يصير في نوع من الألفة بين الرجل وبين الحريم في بيت أخيه، فيصير داخل طالع، وأحيانا قد يفتحون له الباب فيرى أحيانا شكل المرأة أو منظرها مثلا، وهذه قضية لا ترضي الله عز وجل. فلابد من المحافظة على الحدود الشرعية، صح هذا بيت أخي ولي الحق أن أدخل فيه وأجلس وأستريح، ولكن هذا ما يعني أني أطلع على حرماتي ويحصل هذا التساهل وهذه الألفة التي تؤدي إلى انكشاف العورات وأن أرى ما لا يرضي الله تعالى. وأحيانا تحدث قصص ومآسي تكون بدايتها هذه القضية. كذلك يحصل التساهل أحيانا بين بعض الإخوة في القعود مع بعضهم ومع أهلهم، مثلا ناس يطلعوا مثلا في رحلة إلى البحر، هذا يأخذ زوجته وهذا يأخذ زوجته وهذا يأخذ زوجته، هؤلاء ناس يفكر أنهم إخوان في الله وكذا، فيعني إيش يحصل بالنهاية؟ اجتماع عام، وصير القضية خلطة، وصير المسألة مجلس منكر من المنكرات، ويتداخل الرجال مع النساء بفعل تطور الأمور التي قد تكون بدايتها طيبة لكن تكون النهاية مأساوية. فيجب التزام حدود الشرع، فصل الرجال عن النساء فصلا كاملا، وعدم نظر الرجل للمرأة الأجنبية. كذلك أيها الإخوة، الأخوة في الله لا تعني عدم التزام الآداب الإسلامية مع الأخ المسلم، يعني مثلا إهمال قضية السلام، مثلا إهمال قضية الاستئذان. الآن من الآداب الإسلامية الاستئذان، أنك تستأذن قبل أن تدخل. أحيانا يصير الواحد آخذ على أخي المسلم، مثلا آخذ عليه فيصير يدخل عليه من غير استئذان، من غير أن يستأذن. قد يكون الأخ في حالة لا تسمع له باستقبال الناس، وهذا داخل على غرفته أو داخل على بيته وطالع، هذا غير صحيح. صح أنه أخوك في الله وعشرة عمر، ولكن في نفس الوقت لابد أن تحافظ على أدب الاستئذان، لابد أن تستأذن ولا تدخل حتى يسمح لك بالدخول، ولا تصير العشرة تؤدي كثرة الخلطة إلى هذه القضية. كذلك مثلا التصرف في ممتلكات الأخ بغير إذنه أو استشارته. أحيانا واحد يقول هذا أخوي في الله أخذ سيارته وما يدري، ويجي هذا الأخ مثلا يحتاج السيارة في وقت عصيب وضيق لا يجد السيارة، مين اللي أخذها؟ فلان من الناس. كيف؟ والله يعني أنا وياك يعني جيبي وجيبك وسيارة بسيارتك سيارة كذا ومدري إيش وأنا أخذ سيارة. طيب يا أخي مهما كان لابد تستأذن، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ما يصير تأخذه. واحد وضع كتاب يحتاج كتاب دراسي أو علمي إلى آخره، يأتي واحد يدخل على بيته أو مثلا على مكانه فيأخذ الكتاب يحتاج إليه يأخذه من غير استئذان، وبعدين هذاك يجي المسكين يدور على الكتاب يدور على الكتاب ما حصله. قد يكون عنده امتحان، قد يكون عنده واجب، قد يكون عنده شيء، فلا يدري الكراس ولا الكتاب ولا هذا الشيء. هذا ما هو صحيح، لا ليس بصحيح. ما يعني انه والله اخوه في الله ان ياخذ ممتلكات هذا الشخص بغير اذنه. كذلك مناجاته باحب الاسماء اليه، احيانا الناس ياخذوا على بعض ما يعني اخذا مذموما يسقط الاحترام والهيبه، وهذه مساله مهمه. احيانا الناس الذين يعيشون في اجواء الاخوه تسقط فيما بينهم قضيه احترام المسلم لاخيه المسلم، فيتعدى عليه بألفاظ، قد يناديه باسم قبيح، قد يغلط عليه في الأسلوب، وبعدين يقول إيش ما في مشكلة يعني أخوة أخوة مزح يعني أخوة. طيب الأخوة لا تعني أن تسقط هيبة أخيك المسلم، أن تسقط هيبة أخيك المسلم من نفسك، لا، لابد أن يكون له احترامه وتقديره. وأحيانا قدام الناس حصل الواحد مثلا تكلم مع أخو المسلم بكلام غير لائق وغير أسلوب غير مناسب، ليه؟ لأن أخذ عليه كثير كثير صار ما في احترام، وهذه من الأشياء الواقعة التي ينبغي الانتباه إليها. كذلك أيها الإخوة، أو المزاح الثقيل، أي واحد يمزح مع أخوه والله أخوي في الله يمزح معه مزح قد يؤلمه قد يجرح شعوره، بينما لو راح يمزح مع واحد ثاني تجده لبق وتجده يستخدم ألفاظ مناسبة في مكانها، لكن إذا جلس مع أخي المسلم خلاص تعود عليه، فجلس الآن يطلع كلام غير موجود. كذلك من الأمور التي تحدث التشاؤم في المواعيد، يقول ما دام هذا أخوي في الله أقدر ظروفي خلنا نتأخر نص ساعة ساعة مو مهم، هو إن شاء الله أخوي في الله وهو أخي في الله وأخوه في الله يعني يقدر إن شاء الله ظروف، لذلك يعني فيتساهل الإنسان في مواعيده، بحيث لو كان في نفس الشغل اللي هو فيه ولكن وعد رجلا آخر ما بينه وبينه معرفة كبيرة، تجد يأتي بالضبط وعلى الدقة في الموعد، ويبغى يعطي الشخص الآخر فكرة مهمة عن احترام المسلم للمواعيد وكذا، وإذا وعد أخلف ونادم صفات المنافق. لكن إذا جاء مع أخيه يقول معليش يعني هذا أخوة يعني خلنا نتأخر ما في مشكلة، هو راح يسامحنا أصلا، غير صحيح غير صحيح. كذلك من القضايا التي تحدث التساهل في تقديم الخدمات لإخوانك المسلمين، يعني بحجة أن هذا أخ مسلم ولا يحتاج يعني أني أبذل معه جهد وأقدم له، قد أدعو واحد إلى عشاء وأتكلف له لأنه غريب عني، لكن أخوي المسلم القريب مني يعني ممكن أطعمه أي شيء، أو مثلا لا أتكلف بأن أدعو إلى الوليمة، خلاص هذا قريب وما يحتاج. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث قبل قليل أو تطرد عنه جوعا؟ وهل الأخ المسلم القريب منك والملتزم بالإسلام أكثر أليس من واجبك أن تكرمه؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ قال ولا ما قال؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي. اشمعنى الآن لما يأتي الغريب تكرم وتضيف، وعندما يأتي أخوك المسلم أي شيء مشي حالك؟ كذلك أيها الإخوة، من المشاكل التي تقع أحيانا بين الإخوة في الله قضية الحسد، وهي تنتج هذه المسألة وسبق أن تكلمنا فيها نتيجة بروز موهبة عند هذا الأخ مثلا في حسن صوته أو جمال خطه أو فصاحته أو جودة أسلوبه أو جاذبيته أو نجاحه في عقد الدعوة إلى الله عز وجل. هنا يأتي الشيطان فيثير هذه الأشياء فيقول ليش فلان أحسن مني ليش كذا وأنا ما، فينطلق الآن الأحقاد ويحس المسلم بشعور الحسد نحو أخيه. هذا خطأ عظيم. الإحساس بالحسد، الحسد من الأمراض القاتلة التي تحرق الحسنات. المفروض أن الإنسان يفرح إذا ظهرت موهبة من أخيه المسلم يستفيد الإسلام منها. المفروض أن تفرح من هذا الشيء، أن تفرح لهذه الموهبة التي ظهرت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.